بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم. كلام الذي خلقكم. تريد شيئا أو تريد شيء الشيء فقط. الذي خلقكم. نعم. الذي خلقكم من نفس واحدة. أعد يا أيها الناس. يا أيها الناس الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله فيك. نعم. فليتقوا الله ليقولوا قولا سليما. نعم. إن الذين يأكلون أموالا

وندخلهم ظلا ظليلا ظلا ظليلا ظلا ظليلا. نعم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يا إخواني والله هذا الكلام للجميع حتى لإمام المسجد هذا لإمامكم ولي قبله أذكر نفسي هذه الأشياء انتبه جيدا خلاص تاء مرققة قل ماذا ألم تر ستأتي وتقرأ سورة الفيل قراءة حتى فتقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر قرى منذ 20 سنة أنت تقرأ ألم تر تاء قرأ دون هذه الأشياء خطر للأخ لكل المقرأة حتى الناس الأئمة جميع اقراء الجميع نفع الجميع دون هذه الاشياء لا تنام خلاص الناس استرخت وما عادتش بتكتب لا احنا في النساء لسه باقي ان شاء الله حاله 6 أشهر ونخلص بس ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نعم

ما اعرفش هذا الرقم كثير. انا بتصل ان انا قاعد عليها ما اعرفش هذا الرقم. طيب نعم نعم. لا يستوي ولدك معانا هنا في المقر؟ ولدك معانا؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضر. غير اولي الضر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. فقلنا وعلى الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. درجه